بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس التاسع بعد 500 ومع الصفحة 85 بعد 300 ومع البيت 30 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فهل له إدراك أو لا خلف؟ وعند قوم صح فيه الوقف. هذا ليس من باب الأحاديث، وإنما عرض الشيخ في هذا الذي سقناه ما يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذه الصفة هي صفة الإدراك، وبين الشيخ حيث نظم هذا البيت ما يتعلق بصفة الإدراك ومفاصلها. هناك من أثبتها، هناك من نفاها، هناك من توقف. ويؤكد الشيخ بأن الأصح التوقف، وهذا يفضي بنا إلى رحاب مجموعة من الحقائق التي على المسلم أن يدركها، لعل منها ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. من أين نتعرف إلى صفات الله عز وجل؟ المصدر الأول لمعرفتنا بصفات الله عز وجل التنزيل، الوحي، إذ إن الله عز وجل قد عرفنا إلى ذاته وصفاته وأسمائه، عرفنا إلى كل ما نحتاج إلى أن نتعرف إليه كي نحسن الصلة بالله عز وجل، وكي نحدد موقفنا أو موقعنا من هذا الكون العريض الذي هو إبداع الله تبارك وتعالى، ونحن من إبداع الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل يضم له سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا ما استكملنا المصدرين الرئيسين فيما يتعلق بالتعريف بالله عز وجل، وجدنا أنفسنا أمام هذا الكون. ودليلنا على أن هذا الكون من مصادر المعرفة كتاب الله عز وجل، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد لفت الأنظار في كثير من الآيات إلى مظاهر كونية لنستدل بها على الله تبارك وتعالى، فصار المرجع القرآن والسنة وهذا الكون. العقل المجرد أيمكن أن يقف على ما يتعلق بمعرفتنا بالله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يقف، حيث نسوق هذا ينبغي أن نحترس باحتراس مهم جدا، هو أننا لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى، ولا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه الله تبارك وتعالى. نثبت ما أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرسل من الله عز وجل ليبلغنا عن الله تبارك وتعالى، ولا ننفي إلا ما نفاه الله تبارك وتعالى، ولا ننفي إلا ما نفاه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا تأتي دلالات الكون على الله عز وجل روادف ترفض المعرفة، إذ عندنا أهل السنة والجماعة أن التكليف لا يكون بالعقل وإنما يكون بالشرع، على معنى أننا قد كلفنا بما جاء به شرع الله تبارك وتعالى، إذ ليس للعقل دور في قضية الشريعة إلا دور الفاهم لما أنزل الله تبارك وتعالى. فالعقل ليس مصدر تشريع، ولا يصح أن تستند إلى العقل بوجوب أو استحالة، اللهم إلا ما أذن به شرع الله تبارك وتعالى. هذه من الأمور لعلها مهمة إن شاء الله عز وجل. يضاف إلى هذا أن هناك صفات لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال ونسوقها بداية لئلا يقال لما حينما تحدثتم عن صفات الله عز وجل حديث تفصيل إنما عينتم أو حددتم، وبعضهم يشكل في هذا الشأن. فنقول في البداية حيث أثبتنا أنه نثبت كل ما أثبته كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونفينا كل ما نفاه كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أنفسنا قبالة. يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، وينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقصان. ولعل هذه الشريعة من إتحافاتها للبشرية أنها جاءت بالتنزيه، فخلصت قضية التوحيد وقضايا الإيمان وحقائق الإيمان من كل الأوشاب والشوائب التي علقت بأذهان أهل الكتابين التوراة والإنجيل، بل خلصت الاعتقادات أو حقائق الإيمان أو ما يتعلق بمعرفتنا بالله عز وجل من كل ما ألم في ساحل الاعتقاد مما أفرزته نفوس أرادت أن تتعرف إلى الله تبارك وتعالى لا عن طريق الوحي، فدخلت في رحاب ليس لها تدخل فيه كما سيمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يجب لله كل كمال، وينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقصان. أيضا قبل أن أدخل بشيء من التفصيل، ينبغي أن نراعي قضية اللغة. من المتفق عليه أن الله عز وجل لا يقاس على المخلوقات، ولا تقاس المخلوقات على الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فرد صمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحينما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله عز وجل في القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إنما نثبت ذلك على وفق ما يليق بالله تبارك وتعالى. فحينما يحدثنا القرآن عن أن الله سميع بصير، نثبت لله تبارك وتعالى ما ثبت من صفتي السمع والبصر على ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، إذ لا يقاس الله عز وجل بالقياس، ولا يشبه الله عز وجل بالناس. التشبيه أو التشابه بين الخالق والمخلوق مرفوض رفضا باتا في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التشابه قلنا منتفل، هذه نقطة، فيما يتعلق بالمشاركة اللفظية، هذا يستدعينا إلى أن نقول إن اللغة بنت التعامل. اللغة من إفرازات اللسان، اللغة أكرمنا الله عز وجل بها لنحقق التواصل وتبادل المعلومات والأفكار والآراء، ومن هنا اللغة بنت الحاضر. وحيث كانت اللغة بنت الحاضر، حينما ننقلها لنوظفها فيما يتعلق بالمغيبات، وجب علينا أن ندرك الفارق بين اللغة حينما توظف في ساحل الحياة، وبين اللغة حينما تحدثنا عن الجنة والنار وهو مخلوقان لله تبارك وتعالى. ولذلك ورد مثل قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة. وابن عباس، وهذا كثيرا ما ذكرنا لما تكلم عن الجنة، قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا تشابه أسماء، إذ نعيم الله عز وجل في الجنة يكفي فيه أن أقول ما قاله صلى الله عليه وسلم وعليه نرتكن إليه نستند: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يفهم من هذا أن المضامين التي هي مخلوقة لله تبارك وتعالى ما يصح أن نسقط مضامين اللغة من حيث تعاملنا معها في هذه الدنيا على مضامين الآخرة. ذلك أن هذه اللغة كما قلت بنت التعامل، وعلى هذا حينما نوظف لفظة أو كلمة من كلمات إنما يولدها اللسان، ذلك أن نقول بنت الشفا. هذه اللفظة حينما نطلقها على الله تبارك وتعالى ينبغي أن نضع في الحسبان أنه على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، حيث نثبت ما أثبته الله عز وجل نثبته على ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. هناك ما يسمى بالمشترك اللفظي، مر معنا في درس الإحياء أن في كتاب الله عز وجل ألفاظ مشتركة، والذي لا يفرق بين معنى ومعنى اللفظ الواحد الذي يأتي بمعان متعددة، مع ذلك أنه ربما ضل فهمه حينما يرى أن هذه الكلمة بمعنى مع أنها ليست على هذا المعنى الذي ذهب إليه الذهن أول والي، ذلك أن هناك ألفاظ مشتركة، مشترك لفظي يسمى. اللفظ نفسه له عدة معاني، وأنت ينبغي أن تختار المعنى الذي يلائم السياق. هذا من الوضوح بمكان، والحمد لله. تبقى هناك مسائل ترجع إلى التفاصيل. أنتم لماذا تقولون إن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال وينزه عن كل صفات النقصان، ومع ذلك تقول لله عز وجل 20 صفة؟ لماذا حصرتم الصفات في 20؟ كنا حصر الصفات في 20 من باب الإلزام بمعرفة المفصل على وجه التفصيل، كما عرفنا وجه المجمل على وجه الإجمال. يعني قلنا يتصف الله عز وجل بكل صفات الكمال، ومن هنا حيث دل كتاب الله عز وجل على اتصاف الله عز وجل بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وهذا تجده في كتاب الله، تجده في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا مطالب بأن أتعرف إلى كل الصفات التي جاء بها كتاب الله وقررتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. أقول ثانية على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، والعلماء بينوا أنه حيث ثبت وجوب وجود الله عز وجل على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، لا ذاته تشبهها الذوات ولا حكت صفاته الصفات، فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. إذن حينما نذكر المفردات كأنما نترسم ما قرره العلماء. ماذا قال العلماء فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نحن نؤمن بأن الله عز وجل قد اختار من الأقوام أنبياءه عليهم أفضل الصلاة وأتم الأمين، منهم من بعثه الله عز وجل إلى قومه فهذا رسول، ومنهم من بقي على نبوته والنبي ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. أما إذا أمر بتبليغه مع ذلك أن الله حمله رسالة إنما يحملها من الله عز وجل إلى القوم الذين أوحي إليهم هذا النبي. كم عدد الأنبياء؟ لا نعلم عددهم نحن. عدد الأنبياء منهم من قص الله عز وجل علينا خبره، ومنهم من لم يقص الله تبارك وتعالى علينا خبره. إذن أنا مطالب بأن أؤمن بأن هناك أنبياء لله عز وجل، لا أعلم عددهم، وإنما أعتقد بكل الأنبياء سواء عرفت منهم ومن لم أعرف. لكن على سبيل التفصيل يجب على المكلف أن يتعرف إلى 25 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ورد ذكرهم بالنصوص. أنا على سبيل الإجمال لا أعرف عدد الأنبياء، على سبيل الإجمال لا أعرف عدد الملائكة، لكن على سبيل التفصيل يجب أن أعرف أن جبريل عليه السلام إنما اختاره الله عز وجل ووظفه وظيفة نقل الوحي من الله عز وجل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ملك الموت هو الملك المختص بقبض الأرواح، إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، ميكائيل هو الملك الموكل بقضية الأرزاق، رضوان خازن الجنان، مالك خازن النار. هؤلاء الملائكة مع اعتقادي بأن الملائكة عدد لا أعلمه إلا الله، ينبغي أن أعرف منهم ما جاء بالتفصيل، ووجب علي أن أعرفه بالتفصيل. إذا رجعنا إلى الأصل الذي انطلقنا منه، نقول الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، لكن يجب علي أن أعرف الصفات التي جاء بها النص تفصيلا، قلنا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. قبل ذلك العلماء تحدثوا عن وجود الله عز وجل، مع أن كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قلما يحدثنا عن وجوب وجود الله، ذلك أنه من البداهة، وهذا أمر مفروغ منه. الفطرة تتلاءم مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، فطرة الإنسان على الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى تلوث تبقى الفطرة مستقيمة على الفطرة، يولد المولود على الفطرة حتى تأتي البيئة لتزيحه عن هذه الفطرة فتتلوث فطرة هذا الإنسان. من هنا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث تعرفنا إلى مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى. إلى طلاقة قدرة الله، إلى نفاذ إرادة الله عز وجل. من مثل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من مثل الآيات التي جاءت تحدثنا عن أسماء الله تبارك وتعالى، هذا على سبيل التفصيل ينبغي أن أتعرض إليه. أيضا هناك صفات أطلق عليها العلماء الصفات السلبية، والمصطلح لا مشاحة فيه، بمعنى ما ينبغي أن تناقشني طويلا حتى يعرق جبيني وجبينك أمام المصطلح. سمي مضمون المصطلح بأي مصطلح شئت. والعلماء حينما يقننون المصطلحات يتعبون كثيرا، ولعل العلماء وحتى الذين عاصرون ويعاصرون من الآن يتكلمون عن المصطلح بأنه قد نجفت كثير من الأدمغة وهي تتحرى تعريف اللفظ عبر الاصطلاح. الصلاة لغة والصلاة اصطلاحا، الزكاة لغة والزكاة اصطلاحا، مع أن المصطلحات التي اتفق عليها العلماء خاصة في مسائل الفقه هذه المصطلحات ما جاء بها النص صريحة، وإنما هي ابتكار من أجل تحديد الذي اصطلحنا عليه بهذا المصطلح. من الأمور التي اتفق عليها العلماء أن الله تبارك وتعالى هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأسبائه وأفعاله، وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولعل ليس كمثله شيء لب القضية. إذا دخلت على الله تبارك وتعالى تثبت ما أثبته الله، عليك أن تثبت ما أثبته الله عز وجل من صفة على الوجه الذي يليق بعظمة الله، دون تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قرر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. من حيث إن الله عز وجل أول له، قالوا هذا القدم، القدم لا على المعنى الزماني وإنما على المعنى الذي فيه عدم اكتساح الوجود، لئلا يقال أنه كلمة القديم تطلق على الحوادث. إذا أطلقت قديم حتى عدك العرجون القديم على الحادث، إذا قلت والله مكة المكرمة أول بيت وضع للناس فيها للذي ببكة مباركا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، البيت العتيق اسمه عتيق يعني قديم، لكنه حادث أيضا من حيث قدمه نسبي، هو أقدم البيوت ولكنه يبقى لم يكن ثم كان، حيث أن الأرض كلها لم تكن ثم كونها الله تبارك وتعالى. حينما يطلق قديم على الله عز وجل بعضهم ينكر، فينكر، لكن إذا اتفقنا على المضمون ظني أن الإنكار لا محل له أو لا يشرب على الود الذي بيننا. ما المصطلح هنا؟ الله عز وجل يتصف بالقدم وبالبقاء وبمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، هذه سموها صفات سلبية، وذكرنا بأن السلبية لها معنيان وكلاهما معتبر ينبغي أن يفهم. سلبية تسلب عن الأذهان الضادها، وإذا ما سلبت عن الأذهان أضدادها لم يعد هناك مجال للسؤال الذي يطرحه إبليس في الأصل، وقد حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يأتي إبليس أحدنا ليقول له من خلق الجبال، من خلق الأرض، من خلق السماء، ثم يقول من خلق الله؟ الجواب الله عز وجل ليس مخلوقا حتى يقال من خلقه. الجبال مخلوقة والأرض مخلوقة لأنها لم تكن، أما الله فليس لوجوده افتتاح، كان الله من الأزل وإلى الأبد. ومن هنا السؤال صح، السؤال يصح أن يطلق على المخلوقات، من خلق، من اخترع، من أوجد إلى آخر المخلوقات، أما أن تأتي للخالق سبحانه الذي لم يسبق وجوده عدم، هذا هو القدم، عدم سبق العدم بوجوده سبحانه وتعالى. من هنا حينما يقولون القدم من صفات الله عز وجل ويقولون البقاء من صفات الله عز وجل هو الآخر بلا نهاية، أينتهي وجود الله عز وجل؟ لا ينتهي وجود الله عز وجل، لأنه ما ثبت قدمه استحال عدمه، وما ثبت حدوثه جاز انتهاؤه. ومن هنا نحن بوجودنا بداية، كما أن لوجودنا في هذه الدنيا التي نعيش بها نهاية، لكن وجودنا في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى له بداية، حيث يدخل الله عز وجل أهل الجنة في الجنة، لكن لا نهاية لوجود أهل الجنة في الجنة. لوجود أهل الجنة في الجنة بداية، وليس لوجود أهل الجنة في الجنة نهاية. لوجود أهل النار في النار بداية، وليس لوجود أهل النار في النار نهاية. نحن لنا بداية ولنا نهاية إلا إذا جاء شرع الله عز وجل ليقرر أنه لا نهاية عندها على الرأس والعين، يكون اعتقاد وفق الشرع. وذكرت بأن الله عز وجل قال في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. خالدين فيها بإذن ربهم موجود فقط في موضع واحد في القرآن، هو هذا الموضع. لماذا قال بإذن ربهم؟ بما أنه قال خالدين فيها، قال يدلك على أن خلود أهل الجنة في الجنة ليس بذواتهم، وإنما بإذن الله تبارك وتعالى أذن أن يبقى أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن هنا ينادى عليهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خالدين فيها بإذن ربهم. يفهم من هذا أنه حينما أنا أدخل في وجوب الوجود العربي، وهذا أيضا يقفنا أمام الوجوب، هو ما نتصور عدمه، والمستحيل ما نتصور وجوده، والجائز ما يجوز وجوده وعدمه. وإذا قال القائل هذه فلسفات نقول لا، هذه عقلانيات، هذا العقل، عم نتكلم عن أقسام الحكم العقلي نحن. ومن هنا قد يتحول الممكن إلى واجب، وقد يتحول الممكن إلى مستحيل، لكن المستحيل لا يمكن أن يخرج عن استحالته، المستحيل الذاتي، والواجب الذاتي لا يتحول عن ذاتيته. ما الذي يمكن أن ينتقل؟ قال الجائز: أنا قبل وجودي كنت جائز الوجود، وأنا هنا ما أنظر إلى ما تعلق به علم الله بي، من حيث إن علم الله تعلق بأن أكون، لا بد من أن أكون، لأن علم الله عز وجل كاشف من الأزل. لكن لما وجدت الآن لم يعد وجودي جائزا، بل صار واجبا عرضيا. لماذا أقول عرضي؟ لأني ما زلت قائما، ما زلت أستمد وجودي من الله، من إمداد الله عز وجل، حيث إن الله عز وجل أنعم علي بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد، بل كل ما في هذا الوجود يمده الله عز وجل بالوجود، ولو شاء الله عز وجل لقطع عنه الإيجاد فاضمحل وانتهى. أيضا يمكن أن يكون مستحيلا، يعني ينتقل ممكن إلى الاستحالة، وهذه لها أمثلتها في شرع الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بأهل الجنة بالجنة، وجودهم في الجنة واجب عرضي، إذا يقبل الانتهاء في الأصل من حيث الذاتية، يقبل الانتهاء. لكن لما أخبرنا الله عز وجل أنه لا انتهاء، اعتقدنا أنه لا انتهاء. إيماننا بالخلود إنما هو بالنص، هذا يمكن أن يستحضر. قلنا سلبية تسب عن الأذان أضدادها، أو سلبية تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، تسلب عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق، لمثل الحدوث، الحدوث لا يليق بعظمة الله عز وجل. كل ما سوى الله حادث، بمعنى سبقه عدم، أما الله جل جلاله فلم يسبق وجوده عدم. أيضا الانتهاء، الفناء، يعني لا يليق بعظمة الله عز وجل الفناء، لأنه واجب الوجود. إذا يأتي البقاء ليسلب الفناء، يأتي القدم ليسلب الحدوث، يأتي المخالف للحوادث ليسلب المشابه للحوادث، تأتي الوحدانية من أجل أن تسلب التعدد، القيام بالنفس من أجل أن تسلب المخصص، ذلك أن كل ما في الله يحتاج إلى من يبرزه، أما الله عز وجل قلنا واجب الوجود ذاتا وصفات وأسماء. أسماء الله عز وجل أزلية وصفات الله تبارك وتعالى أزلية. أيضا يمكن أن يلحق هذا له علاقة بما نحن بصدده ما يتعلق بالعلاقة بين المعاني والمعنوية. هناك صفات معاني هناك صفات معنوية، وقلنا هذا من الاصطلاحات. الصفات السلبية من المصطلح فقط، ما التسمية السلبية ما عندنا مشكلة، يعني نحن ما نقيم عبادة لله عز وجل بالمصطلح، وإنما وضع المصطلح من أجل أن نهتدي إلى مضامينه والمقصود المضمون. إذا وجدت مصطلحا أدق مما اصطلح عليه العلماء فأتي به ونقبل يدك، لأنه يجوز تقبيل يد العالم العامل. ارجع الآن للعلاقة بين المعاني والمعنوية. أولا حينما نقول معاني ومعنوية، كلمة معاني وهذا لا مانع منه، لأننا سندخل أيضا في قضية الإدراك، فهل له إدراك أو لا؟ خلف بمعنى السؤال بهل لا يا ترى هل يوصف الله عز وجل بالإدراك؟ هل له صفة اسمها الإدراك أو ليس له صفة اسمها الإدراك؟ اختلف العلماء، اختلفوا اختلاف الدليل، فمن عثر على دليل أثبت صفة الإدراك، ومن لم يقبل بهذا الدليل لأنه ليس دليلا قطعيا. إذا كان دليلا قطعيا لما اختلف العلماء فيه؟ العلماء ما اختلفوا بقدرة، وما اختلفوا بالإرادة، وما اختلفوا بالعلم، وما اختلفوا بالحياة، وما اختلفوا بالسمع والبصر وبالكلام، وإنما هنا الخلف. قال فهل له إدراك أو لا، يعني ليس له إدراك، خلف بمعنى وقع الخلاف بين العلماء. وكنا سبب الخلاف يرجع إلى الاستدلال، منهم من استدل على ثبوته ومنهم من استدل على نفيه، وهؤلاء تقرأوا أنت ما جاء بهم فكاد تقتنع، ما أقول تقتنع، لأنه حينما يكون الدليل قاهرا واضحا ثابتا راسخا مع ذلك أنه لا خيار في القبول، لكن هنا منهم من أثبت ومنهم من نفى. لكن وعند قوم صح فيه الوقوع، وهؤلاء لعلهم الأنصف أو الأكثر إنصافا في الموقف، لماذا؟ قال لأنهم ما نفوا ولا أثبتوا وإنما سكتوا. الوقف بمعنى أن هناك من المسائل الإلهية التي لا نستطيع أن نقطع بها لا إثباتا ولا نفيا، ومن هنا كثير حتى من المسائل العقدية توقف بها العلماء طرحوها لم يصلوا إلى ما يقنع ذلك. وهذه نقطة لعلها من الخطورة بمكان قضية الاعتقاد الذي عليه تقوم سعادة الدارين. قضية الاعتقاد الذي إذا خرم خرج من خرم اعتقاده عن دائرة الإيمان، وترتب على ذلك رد أو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا هذه القضية لخطورتها ينبغي أن تقام على قواعد راسخة أيضا، لا يستدل على الاعتقادات بحديث حسن. أنا ماذا أقصد باعتقاد هنا؟ الاعتقاد الذي يكفر منكره، لا الاعتقادات الأخرى الثانوية الفرعية يمكن أن تثبت بحديث حسن، أما الحديث الضعيف هذا لا يقبل حتى في عند بعضهم بفضائل الأعمال، وبعضهم يعمل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ذلك أن فضائل الأعمال مما دعت إليه الشريعة دعوة عامة. وعلى هذا ينبغي أن يكون الدليل راسخا ثابتا كي يترتب على ما استدلنا عليه بالدليل الثابت أن من أخذ به دخل في ميادين الإيمان، ومن أنكره مع ذلك أنه أنكر ما ثبت ثبوتا قطعيا، وهنا خطورة. لذلك لما قال وعند قوم صح فيه الوقوع، دل الموقف الأخير على أن قضية الإدراك إثباتها أو نفيها لا ترتكن إلى الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وعلى هذا يمكن أن تقف موقف المتوقف، أنا ما أثبت لأنه ما ثبت لدي، ولا أنفي لأني أخاف أن يكون من استدل بالأدلة على الإثبات أن يكون له وجه الصواب، وهذا موقف متزن كل الاتزان. هذا موقف يعلمنا أن لا نتهور في بعض المسائل أو في كثير من المسائل التي يمكن أن يكون فيها أو يحدث فيها تكفير والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني المكفرات، ونحن في درس الفقه قد خصصنا الجزء الأخير من درس الفقه لقضية المكفرات والعياذ بالله عز وجل. من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يكفر، من قال بعدم صلاحية الشريعة لتطبيق ما الذي بقي له من الإسلام؟ فكيف من صادم الشريعة وألغى الشريعة وسعى إلى إخراجها عن دائرة الحياة ودعا إلى إلغائها بل وحجر على الدعاة إليها، هل ما الذي بقي له حتى ولو طاف حول الكعبة؟ لو أننا حصلناه يطوف حول الكعبة وقال لا تصح الشريعة للتطوير، نقول والله طوافك انت اليوم من ألوان التعب حقيقة، ننصح أقول ما تطوف قبل أن تطوف يا أخي، صحح صلتك بالله عز وجل والمنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى. إذا انتقصت منهج الله والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم أكملت لكم، وقلت أنت دين الله عز وجل ناقص لا يتلائم مع مصالح المجتمع، قال مصالح المجتمع لا يتلائم معها، أليس هذا من المكفرات؟ نعم مكفرات. من هنا قضية التكفير من الخطورة بمكان، ومن هنا حينما لا يثبت أو يثبت منه ومنهم، ويتوقف أناس. مع ذلك أننا أمام خيارات لك ولك حسب ما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع الآن إلى صفات المعاني. الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى وهي صفات المعاني سبعة، وأرجع حتى ما يلغط علينا وسواس معين أو هاجس معين. أنا حينما أقول سبعة أقصد بأن الله له كمالات لا تعد ولا تحصى، ويمكن أن يلحق بهذه السبعة لأنها أصول معاني وثابت لله تبارك وتعالى. لكن لما دل الدليل التفصيلي على هذه الصفات نحن وقفنا قبلتها لنتعرض إليها. المعاني كلمة جمع مفردها معنى، المعنى أو الصفة، كل معنى الصفة لأنه غير الذات. حين نقول ذات وصفة، أنت لك ذات، أنت كمخلوق لك ذات ولك صفات أيضا، لكن بالنسبة لنا ذات وصفات من المخلوقات. بالنسبة لله عز وجل ذات الله عز وجل كما أكدنا ونؤكد ليس كمثلها شيء، واتصاف الله عز وجل بالصفات القائمة بذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وكما أن ذاته سبحانه ليس كمثلها شيء، صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء. كل صفة قامت بالذات فأوجبت لها حكما، كل صفة قامت بالذات فأوجبت لها حكما. من هنا حينما نذكر كلمة تتعلق بالله تبارك وتعالى دلالة على الله عز وجل أو مما تسمى الله عز وجل به من الأسماء، دلت الكلمة على ذات متصفة بالصفة التي أدلت بها هذه الكلمة أو دلت عليها هذه الكلمة. حينما نقول عليم، هل كلمة عليم مثل كلمة علم؟ كلمة علم صفة. هل كلمة متكلم مثل كلمة كلام؟ هل كلمة قدير مثل كلمة قدرة؟ هل كلمة حياة مثل كلمة حي؟ كلمة حي تدل على ذات متصفة بالحياة، عليم دلت على ذات متصفة بالعلم، قدير دلت على ذات متصفة بالقدرة، مريد دلت على ذات متصفة بالإرادة، سميع بصير دلت على ذات متصفة بالسمع والبصر، وهكذا. إذن هناك علاقة بين علم وعليم. أيما من صفات المعاني علم، أيما من صفات الصفات المعنوية عليم. ألا نفهم من كلمة عليم ذاتا قامت بها صفة العلم؟ إذن الأصل أن الله متصف بالعلم، وحيث اتصف بالعلم صح أن نقول إن الله عليم. بل إذا قلنا إن الله عليم دلنا قولنا هذا على أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم. ومن هنا حينما قال ربنا جل جلاله بين مصدر القرآن قال أنزله بعلمه، وحينما نستخير الله عز وجل نقول اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستخبرك بقدرتك. إذا لله علم ولله قدرة ولله سمع ولله بصر ولله كلام ولله حياة، هذه الصفات: قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام، هي صفات المعاني. تقوم صفات المعاني بالذات فتوجب للذات التي قامت بهذه الصفات حكما. ما حكم قيام القدرة بالذات؟ كون الذات قديرا، كون الذات مريدا إذا قامت الإرادة، كون الذات عليما إذا قام العلم. إذا هل هناك علاقة بين الصفات المعاني والصفات المعنوية؟ نعم، في كتاب الله عز وجل ورد بعض صفات المعاني، واستدلنا نحن من الألفاظ على بقية الصفات. قلنا قوله تعالى: أنزله بعلمه، أستخبرك بقدرتك، هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما صفات المعنوية فقد انتشر في كتاب الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، وهو السميع العليم، السميع. قلنا هذه الألفاظ تدل على قيام السمع بالذات وعلى قيام العلم بالذات. إذا اتضح هذا وعرفنا العلاقة بين المعنوية وبين المعاني، نقول إن قيام المعاني بالذات التي اتضح أن يتصف الله عز وجل بالصفات المعنوية، قيام المعاني بالذات. يبقى موضوع التعلقات، ولعل هذا أيضا له علاقة في الموضوع. قدرة الله عز وجل، أثبتت لله قدرة؟ نعم، ثبتت لله قدرة. ما دليل القدرة؟ القرآن جاء بقدرة وحدثنا عن قدرة. ما دليل القدرة؟ الأحاديث، حديث صلى الله عليه وسلم التي تتضمن قدرة القدرة. ما الذي دل على القدرة؟ هذا الكون. بل أظهر صفات الله في الاستدلال، كل صفات الله ظاهرة. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. العلماء على أن الظاهر بمعنى ظاهر بأدلة وحدانيته، ظاهر بالأدلة لتبثها الله عز وجل في هذا الوجود، وكلها دالة على الله جل جلاله. إذن دليلنا على قدرة الله عز وجل حيث أثبتناها واعتقدناها كتاب الله، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الكون. ما دليل على إرادة الله عز وجل؟ الكتاب والسنة وهذا الكون أيضا. ومن هنا لما بدأنا كنا الدليل نقلي عقلي، دليل نقلي عقلي. ما معنى نقلي؟ يعني من القرآن أو من السنة. ما معنى عقلي؟ هذا الكون حينما ننظر إليه يدلنا على أن الله متصف بالإرادة، وهذا مما طرحه العلماء من أروع ما يكون الطرح فيما يتعلق بالاستدلال من هذا الكون على إرادة الله عز وجل. يكفي، وهذا دائما نسوقه، في أي صورة ما شاء ركبك. إذن اختلاف الأوجه، اختلاف الوجوه، اختلاف أن ننصل الناس، هذا كله بإرادة الله عز وجل. أيجوز في حق الممكن صور كثيرة؟ نعم. أيصح أن يظهر بكل هذه الصور؟ لا يصح، لأنها متعارضة هي فيما بينها. إذا كيف ظهر بصورة مع جواز اتصافه بصور أخرى؟ قال: هناك إرادة الله عز وجل. أراد الله عز وجل أن يكون طويلا، وأراد الله عز وجل أن يكون قصيرا، وأراد الله عز وجل أن يكون في اللون الفلاني وفي الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني وفي النسب الفلاني. إذن نحن أمام عطاءات القرآن والسنة والكون هذا الذي أنشأه الله عز وجل ولفت الأنظار إليه. ندخل في مسألتين قصيرتين ثم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة تتعلق حينما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، هل نتحدث عن كون ذات الله وكون صفات الله؟ لا والله، لا نتحدث عن كون ذات الله ولا كون صفات الله، لأنه ما علم الله إلا الله، ما أحاط بالله علما إلا الله. الله عز وجل وحده الذي يعلم ذاته ويعلم صفاته. كونه ذات الله، الأبواب كلها موصلة دونه، حتى جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء عليه السلام، حينما يحدثوننا عن الله يحدثون عن مظاهر عظمته، يحدثون عن صفاته، يحدثون عن دلالة هذا الكون على صفات الله عز وجل. ولعلي ذكرت أكثر من مرة ما يتعلق بسؤال فرعون لموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما رب العالمين؟ أجاب موسى عليه السلام ببيان مظاهر قدرة الله عز وجل في هذا الوجود، كأنما يقول له: يا بني آدم، أنت من أنت أصلا؟ ولا شيء أنت بجانب عظمة الله عز وجل، فكيف تتصور ما لا يجوز لك، ما لا تستطيع على أن تصوره، علما بأنك لا تدري كثيرا من شأن ذاتك، التجاهل بذاتك، فكيف تتصور من أجل أن يشرب عنق فكرك إلى أن يصل على من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ومن هنا ما عرفنا الله عز وجل إياه، إنما عرفنا على مظاهر عظمته، عرفنا على بعض صفاته سبحانه وتعالى. أحق نحن بكمالات الله؟ ما أحق بكمالات الله عز وجل؟ ومن هنا ينقل أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والله لا موسى الكليم ولا عيسى المسيح ولا محمد عليه الصلاة والسلام علمون ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد، كلا، ولا النفس البسيطة، لا، ولا العقل المجرد من كنه ذاتك غير أنك واحد الذات سرمد. فالتخت الحكماء عن حرم له الأفلاك سجد، من أنت يا رسو ومن أفلاك قبلك يا مبلد؟ لأنهم أرادوا أن يدخلوا إلى رحاب الله عز وجل، إلى رحاب معرفة الله دون الوحي. وهذا له علاقة بالمسألة الثانية التي أرجو الله عز وجل أن لا أغفل عنها، هي مسألة التصور والتصديق، وأمر مهم جدا قبل أن ندخل في قضية صفة إدراكها هنا. يقول: من أنت يا رسول وما الأفلاك قبلك يا مبلد؟ ومن ابن سينا حين مرد ما بنيت له وشيد؟ يعني جاء ابن سينا من أجل أن يحسن من فلسفة أرسطو وأفلاطون. كنا الفلاسفة ضلوا لأنهم أرادوا الدخول إلى رحاب الله عز وجل من غير الباب. ما الباب الذي يمكن أن ندخل عبره إلى الله جل جلاله؟ الوحي. ومن هنا حتى قبل أن أكمل، قلنا خلع الباب بل رن الهاتف وهو في جيبك، انت سرعت من اجل ان تخرسه، وفي ارباك هذا موضوع الاخراس، خاصه اذا كان في الصلاه وهو يعرف كيف يخمد الصوت لكنه يخاف ان يتحرك فينتبه جاره فيعلم ان الصوت من جيبه ذلك الذي يشوش. ترى إذا كان أنت عندك 1000 رقم مخزن، رن صوت الهاتف، أنت على يقين من أن هناك من يطلبك، وصحيح هذا الكلام؟ هذا يسمى التصديق. التصديق دلالة الأثر على المؤثر يقينا. بل كلنا ونحن في المسجد حينما نسمع الرنين نقطع بأن هناك من يطلب هذا الذي يصلي، ولعل هناك باخرة تريد أن تغرق يريد أن يستنقذها وهو في الصلاة، دعك من كونه غفل، يمكن لا يستبعد على الإطلاق. أنا مرة حمدت الله تبارك وتعالى غفلت مرة واحدة فقط وأنا في المحراب، غفلت عن أنه الهاتف بجيبي، وعادة ما أتي بالهاتف إلى المنزل، فحمدت الله أن لم يتصل بي أحد، وإلا كانت فضيحة بالجرائد وعبر القنوات أنه أنت الذي تقول عن الهاتف وأنت عم ترن، وخاصة أنه بالذنب يجي من أجل أن أطفئه. إذن الأثر يدل على المؤثر، وصحيح هذا الكلام؟ هذا أمر فطري، الأثر يدل على المؤثر. إذا أردت أن أعرف المؤثر الآن أخرج من دائرة التصديق إلى ميدان التصور. فأنا أسأل: إذا كان 1000 رقم في الهاتف ورن الهاتف، أي أرقام؟ أستطيع أن تقطع بأن فلان يطلبك إلا إذا كان في موعد بينك وبينه، الموعد أخرج الواحد من 1000، أما ما دامت الساحة مفتوحة أمام 1000 يمكن كل واحد من 1000 أن يكون الذي اتصل. إذا فيما نختلف نحن؟ قال: اتفقنا في التصديق، كلنا يقول الأثر يدل على المؤثر. فيما اختلفنا؟ اختلفنا بالتصور. فتح الباب وما تدري أن أحدا سيأتي. بين بعضنا ننظر فنقول من الذي أتى الآن؟ هكذا نقول من؟ نحن على يقين أن هناك من أتى، لكننا نسعى على يقين من أن الذي أتى هو فلان. وربما فاجأنا حينما خرجنا إلى الباب وإذا به ما كان يختم بالباب وقد جاء من السفر. يمكن هذا؟ نعم يمكن. إذن البشرية كلها تتفق بالتصديق وتختلف التصور، إلا نأتي الآن لقضية التصديق والتصور. هذا الكون قلنا أثر، الكون صنعة، والكون منسق ومنظم، وظواهر كونية تدل على هذه الحقائق. إذن لهذا الكون كون بيقين، هذا الأصل. ما ينبغي أن أهتز أنا أمام هذه الحقيقة. إذا أردت أن أتعرف إلى المكون كيف أتعرف إليه؟ قال أحسن وسيلة وأضمن وسيلة وأسلم وسيلة، وهذا ما سيطرح إن شاء الله عز وجل للتحليل، هي أن يخبرني من أحدث هذا الكون عن ذاته. كيف يخبرون عن ذاته؟ اختار الأنبياء وحملهم رسالات مضمونها عرفوا خلقي بي، وإذا بهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى. هؤلاء الفلاسفة أبوا أن ينصاعوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبوا أن يأخذوا أو ينهلوا من نعيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا بهم يضلون. هو دخل ساحات ليس من اختصاص النفس أن تدخلها ولا تقدر على أن تدخلها. ومن هنا يقول: من أنت يا رسل؟ ومن أفلاط قبلك يا مبلد؟ ومن ابن سينا حين مرد ما بنيت له وشيت؟ هل أنتم إلا الفراش؟ رأى الشهاب وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه، ولو اهتدى رجدا لأبعد. تلقى عن الله عز وجل، الله عز وجل أخبرنا بمثل قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ثم بين لماذا خلقنا: فاعبدني، وقمة العبادة وأقم الصلاة لذكري. ثم بين لنا المغيبات أو بعض المغيبات: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إلى آخر السياقات التي جاءت من الله جل جلاله. يخبرون عن مظاهر عظمته، يخبرون عن أسمائه، يخبرون عن صفاته سبحانه وتعالى. إذن نحن وصلنا إلى: فهل له إدراك أو لا؟ قلنا: هل من أدوات الاستفهام وخطأ أولئك الذين يجعلون في مقابلها أم؟ يعني لا يصح أن نقول فهل له إدراك أم لا. كلمة أم هنا لا تتناسب مع هل، هل إنما يتساوق معها أو. هل له أو لا، أي ليس له، خلف بين العلماء. ثم بين أن هناك من أثبت، هناك من نفى، وهناك من توقف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.